فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب فإذا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله ذلك

أرآه استعنى وإياك

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الفاتحة.